الأولى في الاستفادة من هذا السقف. قال الأولى هو الأعلى بمعنى الذي يصل إليه الماء أولا، فإذا كان هناك واد عليه عدد من الأراضي فإن من يمر به الماء أولا له الحق في السقي منه، وله أن يأخذ حاجته وكفايته من الماء إلى أن يصل إلى القدر الذي تحتاجه مزرعته. فإذا كان مثلا زرعا فإنه يصل إلى أن يصل إلى نهاية الجدر، وهو الحائط الترابي الذي يوضع لتقسيم حياض الزرع ونحو ذلك. وإذا كان أشجارا من نخيل أو غيرها فإنها تعطى كفايتها حسب المعتاد، وكل شيء بحسبه. ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى الذي بعده وهكذا. فإن لم يكن عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر. قال فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، يعني إذا أن السقي الأول استغرق الماء ولم يبقى بعد أخذه حق شيء من الماء في الوادي فلا حق للبقية، لأن هذا أسبق منه لقوله صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى جدر. وهذا له قصة سبق أن ذكرناها لكم، وهو أن الزبير كان له مزرعة وبجواره مزرعة أخرى، فالماء يمر بالزبير أولا، فاشتكى جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسقي هو أولا أو يقتسمان، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للواقعة ثم قال للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، ولم يقل إلى جدك، إنما قال أسقي ثم أرسل. فغضب جار الزبير وقال: أن كان ابن عمتك، يعني كأنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، وأنه فضل الزبير عليه لأن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. ونزل قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل لم يقبل الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سعة، حكم حكما آخر، وهو أنه أعطى للزبير حقه كاملا، وكان في الأمر الأول كأنه أراد أن يخفف لأجل أن يبقي لجاره شيئا، فلما رأى هذا الموقف المعاند والمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العدل أراد أن يعطي الزبير حقه كاملا كما هو الواجب له والذي يستحقه، وهو أنه يروي أرضه حتى تأخذ كفايتها من الماء، ثم بعد ذلك إن فضل شيء فإنه يتركه يسيل إلى جاره. ونزل قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم، أن يقبلوا حكمك ولا يوجد في أنفسهم تلكؤ أو ريب أو شك في عدالتك، فإن وجد فيهم هذا الشيء فهذا خلل في إيمانهم واتهام منهم لخير الخلق بعدم العدالة. وحاشاه عليه الصلاة والسلام ألا يعدل. وقوله جل وعلا ويسلم تسليما، أي أنه لا يوجد عندهم أدنى شبهة أو أدنى ريب أو أدنى شك، بل يقبلون الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب علينا ولو بعد مضي 1400 سنة، يجب علينا أن نقبل الأحكام التي جاءت من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عندنا أي شك أو ريب فيها. فلا يدخل الإنسان في متاهات ويجعل لنفسه حكما على كتاب الله، بل هو محكوم بكتاب الله، ويجب عليه أن يسلم للأحكام الشرعية، ولا يقول إنها لا تناسب هذا الزمان أو لا تناسب أهل هذا الوقت أو لا تناسب أهل هذه البلاد، بل هي أحكام من حكيم وأحكام من خبير وأحكام من عليم بما يصلح الناس في حالهم ومآلهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي تسليما كاملا لا شك فيه ولا ريب. هكذا يجب أن يكون المسلم أمام أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. يعني أن الصحابة قدروا معنى ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فوجدوا أنه بمقدار ما يصل إلى كعبي الإنسان، أي ما يوازي 10 سنتي تقريبا يكون ارتفاع الماء، وهذا بالنسبة للزرع. لكن لو كان شجرا فإنه يحتاج إلى كفايته، ولهذا قالوا إن هذا هو المحتاج إليه في أرض الزبير. فإن كان الماء مملوكا قسم بين المالك بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. ثم بعد هذا نبه إلى مسألة، قال إذا لم يكن الماء مباحا وإنما كان مملوكا بين جماعة كعين مشتركة استنبطها مجموعة من الناس، فإن الماء يقسم بينهم بقدر نفقتهم وعملهم، بمقدار النفقة والعمل، لأن هذا مال مشترك فيقسم بينهم. ثم بعد هذا بعد أخذ كل واحد منهم نصيبه من الماء يتصرف فيه بما شاء، إن شاء أن يهبه أو إن شاء أن يسقيه في أرض أخرى، أرض بعيدة أو أرض قريبة، لا تأثير لهذا، لأن هذا الماء ورد في استنباطه عمل وجهد ونفقة بين مشتركين. وللإمام دون غيره حمى مرعي، أي حمى مرعى أي يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفرها كخيل لجهاد والصدقة. قال بعد هذا وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين، يعني أنه يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا معينة من أن ترعى لأجل أن يحبسها على خيل تتعلق بمصالح المسلمين، كخيل التي تعد للجهاد أو الإبل التي تعد للجهاد. أما غيره فلا، يعني لا يجوز لواحد من الناس أن يحمي أرضا من المباح، من الأرض المباحة، أن يحميها فيمنع منها الناس. وأما الإمام فله ذلك بشرط أن يكون هذا لمصلحة تتعلق بالمسلمين كخيل الجهاد أو إبل الصدقة أو نحو ذلك، بشرط أن لا يضر هذا ببقية المسلمين، بمعنى أنه لا يضيق عليهم. ولو كان هناك مكان لا يوجد مرعا إلا به فلا يحميه ويمنع كافة المسلمين منه، وإنما المراد أنه إذا كان عند الناس ساعة في الرعي في أماكن أخرى. ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع لخيل المسلمين. حمى النقيع لخيل المسلمين. رواه أبو عبيد. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضة. قال لما روى عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى ذلك المكان ولأجل أن يكون لخيل المعدة للجهاد في سبيل الله، وهي مكان قرب المدينة، لأجل أن ترعى فيه هذه الخيل، لأن رعيها يتعلق بمصلحة عامة لعموم المسلمين. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن ينقضه ممن أتى بعده من ولاة الأمر، فيبقى على حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه إذا اقتضت المصلحة الظاهرة ذلك. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى مواتٍ أو حمى، لأنه عليه السلام شرك الناس فيه. قال ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى مواتٍ أو حمى، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ قيمة أو عوضا على الرعي من الأرض المباحة، لأن المرعى من الأمور المشتركة، لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. فلا يجوز لأحد أن يأخذ رسوما أو ضرائب أو قيمة على رعي المواشي في البرية في الأماكن المباحة. ومن جلس في نحو جامع، وهذا إذا كان مواتا، أما لو كان مملوكا فالأمر يختلف. ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه. أو قال ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه، يعني لو أن إنسانا اتخذ مكانا في مسجد من المساجد لأجل أن يدرس فيه أو يفتي فيه فهو أحق بهذا المكان ما دام موجودا فيه، فإذا أنه انتقل منه إلى غيره فإنه يعود إلى الإباحة، فيكون لمن سبق إليه. أو كذلك غاب لعذر وعاد قريبا، يعني لو أنه جلس في مكان للتدريس ثم ذهب ليتوضأ أو ليطوف ويعود فهو أحق بمكانه من غيره، أما لو أنه خرج لا ليعود فإن غيره إذا سبق إليه يكون أولى. ومن سبق إلى رباط أو نزل ففيهم بمدرسة أو صوفيهم بخناقة لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. ثم نبه على مسألة، قال لو أن إنسان سبق إلى رباط، يعني مكان موقوف على عابر السبيل أو على فقراء أو نحو ذلك، فإنه إذا خرج منه لا يزول حقه بل يبقى. وكذلك لو كان إنسان نزل بمدرسة يدرس فيها وخصص له مكان فيها فهو أحق به، ولو خرج منه لا يسقط حقه، لأن هذا فيه حق اختصاص فلا يزول حقه بمجرد خروجه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالسبق إلى المباح. ولعل بعضكم الآن يسأل ويقول إذا أن إنسان وضع سجادته للصلاة ثم تركها وذهب ليطوف هل يسقط حقه؟ نقول لا، هو أولى بحقه، لأن هذا يعتبر سيعود إليه قريبا. أما لو أن إنسانا أتى بالسجادة ووضعها بعد العصر لأجل أن يصلي بها التراويح كما هو الواقع وهو في هذا الوقت غير موجود، فغيره أولى منه، فليتنبه لهذا، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. المقصود منه أن الإنسان يجلس في المكان، لا أن الإنسان يحجزه لمدة طويلة وهو لا يأتي إلا بعد وقت طويل. فهذه من المسائل التي تقع من كثير من الناس، وقد يكون بعضهم ينتسب للعلم. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وإخرانا، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه بعض الأسئلة، وهذا يقول: ما حكم من نسي التشهد الأول وهو مأموم؟ هل يسجد بعد تسليم الإمام أو يسلم مع الإمام؟ نقول: إذا كان الإنسان نسيها فإن الإمام يتحملها عنه ما دام مأموما، ولا شيء عليه، وليس عليه سجود سهو، لأن سهو المأموم يتحمله الإمام ما دام وقع والمأموم مع إمامه. هذا يقول انه حصل له عن طريق الخطأ حادث، يقول انه كان هو السبب فيه وتوفي فيه احد اصحاب السيارة الاخرى وهو غير مسلم، فما يجب عليه فعله؟ يجب عليك الدية والكفارة، يجب عليك ان تدفع الدية ويجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين. هذا يقول إنه من بلاد يقل فيها العلماء، وله رغبة في طلب العلم، ولا يعرف من أين يبدأ طلب العلم. عليه أن يبدأ بحفظ كتاب الله تعالى، ومع الحفظ أيضا يتعلم مسائل العقيدة، فيبدأ بكتاب الأصول الثلاثة، وكذلك يبدأ بمختصر من المختصرات في الفقه، فيبدأ بهذه جميعا، يبدأ بحفظ كتاب الله ومعه يقرأ بعض المختصرات في العقيدة كالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، ويقرأ كتابا مختصرا في الفقه بحسب ما هو موجود في بلاده، وأيضا يحفظ شيئا من السنة كالأربعين النووية ونحوها. هذه أهم الأمور التي يبدأ بها طلبة. هذا يقول: هل يجوز تكرار العمرة في نفس السفرة عن والدتي أو والدي أو إخواني؟ هذه من الأمور التي كثر السؤال عنها في هذا الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة وما خرج من أجلها من مكة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة لأجل أداء العمرة، وإنما كانوا يكثرون من الطواف، والإكثار من الطواف أفضل من تكرار العمرة، لكن الإنسان إذا خرج من مكة لأمر من الأمور وأراد أن يعود إليها فإن الأفضل له أن يأتي محرما بعمرة. فلو أن إنسان أتى لعمرة وبعد أن انتهى احتاج إلى الخروج إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى بحرها أو نحوها ثم يعود إلى مكة فنقول تأتي محرما، هذا هو الأفضل في حقه. أما أن يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم أو عرفات أو نحوها لأجل أن يحرم فهذا ليس فاضلا، وإن كان وقع من عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها فعلته بعد أن ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، لكن لم يأمر أخاها عبد الرحمن بالإحرام معها، فدل ذلك على جوازه لا على فضيلته، وأن الأفضل عدمه. هذا يسأل سؤال يقول إنه أتى هو وزوجته لأداء العمرة ووجدت بعض آثار الدم وأكملت العمرة. نقول على أي حال إذا كان هذا الدم دم عادة بمعنى أنه كان في موعدها أو قريبا منه أو له صفات لا من لون أو رائحة لدم العادة فإن هذا يعتبر حيضا فتبقى بإحرامها حتى تطهر ثم تؤدي مناسك العمرة وما عملته لا يعتد به. وأما إذا كان بسبب إرهاق أو نحوه مع طول السفر وهو دم ليست له صفات دم العادة وليس في وقتها فإنه لا يعتد به ويعتبر نزيفا أو أمرا طارئا فتتوضأ لذلك، وأداؤها لعمرتها إذا لم يكن ينزل معها شيء أثناء الطواف فإنه صحيح. يقول هل يجوز لخال الأم أن يكشف على بنتها، يعني هل هو محرم لها؟ نقول نعم، خال الأم خال لها ولبناتها وكذلك عمها، وكذلك عم الأب وخال الأب يعتبر عما لأولاده. يقول ما حكم صيام من كرر لمس زوجته حتى عمدا؟ هذا المذي يعتبر مفطرا من المفطرات إذا كان بسبب لمس أو قبلة أو نحوها أو مداعبة أو نحوها، فإذا حصل من الإنسان مني أو مذي فإنه يفطر به وعليه القضاء، وهو على خطر لأنه لا يجوز للإنسان أن يسعى لإفساد عبادته ومنها الصيام، فلا يجوز للإنسان الذي لا يملك نفسه أن يداعب زوجته أو يقبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ولكن قالت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها إنه كان أملككم لإربه. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لشيخ أن يقبل زوجته ومنع شابا لأن هذا لا يخشى منه ضرر من خروج شيء من المني أو المذي، بينما الشاب يخشى منه ذلك فمنع. هذا سائل يسأل يقول ما هو الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة، وهل هو واجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها أم أن ذلك ليس من الحجاب الشرعي؟ نقول حجاب المرأة الشرعي هو أن تستر جميع بدنها عن الرجال غير المحارم، فلا يجوز للمرأة بحال أن تبدي شيئا من وجهها أو كفيها أو رجليها للرجال الأجانب منها، لقوله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية التي ذكرت المحارم. فقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعض أهل العلم قالوا إن الظاهر منها هو الوجه والكفان، وهذا القول مردود، لأن الله تعالى يقول إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، بمعنى أنه ظهر ولا يمكن إخفاؤه، لأنه تعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يجب على المرأة أن تضرب بخمارها على جيبها، وإذا ضربت بالخمار على الجيب تغطى ما بينهما، فالخمار يكون على الرأس والجيب هو على الصدر، فإذا ضربت ما على الرأس على الصدر انحجز ما بينهما ولم يبدو من ذلك شيء. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها مما لا يمكن ستره، وهو الزينة، زينة الثياب الظاهرة والطول والبدانة ونحو ذلك، فإن هذا لا يمكن إخفاؤه، كون المرأة طويلة لا يمكن إخفاؤه، أو كونها بدينة لا يمكن إخفاؤه، وكون ملابسها مثلا نظيفة أو نحو ذلك فإن هذا زينة لكنه لا يمكن إخفاؤه. وأما زينة البشرة التي يبدو منها الجمال من اللون أو تقاسيم اليد أو تقاسيم الوجه فإن هذا من مجامع الحسن، والمرأة توصف بالجمال والقبح مما عليه وجهها، فيقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل، ولا توصف بالجمال إذا لم يكن وجهها جميلا. ولهذا أمر الخاطب بأن ينظر إلى مخطوبته فينظر منها إلى وجهها، لأنه أحرى أن يؤدم بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن ينظر إلى مخطوبته لأن في أعين الأنصار شيئا، بمعنى أنه يرى الوجه، ومعنى هذا أنه لا يسمح لغيره. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا تفسير عملي من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومعها نساء المؤمنين، أنهم كانوا أتوا من المدينة إلى مكة لأداء مناسك الحج، فإذا قرب منهن الرجال حجبن وجوههن عنهم، فإذا تعدوا وتجاوزوا وابتعدوا عنهن كشفن وجوههن. وتقول رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وتلفعن بها وخرجن كأن على رؤوسهن الغربان، أي أنهن قد غطينا وجوههن، لم يبدين من ذلك الوجه بل كان مغطى، وإلا لم يكن مثل الغربان، لأن الغراب أسود، فإذا كان رأس المرأة كله أسود لا يكون هذا إلا بسبب تغطية الوجه وعدم بيان شيء منه. فهذا دليل على وجوب ستر الوجه وعدم إبدائه للرجال غير المحارم، فليتنبه لهذا، وإن كان قد وجد التساهل